لا بد من الفهم. فثلاث أشياء: فهم، حفظ، وكتابة. هذه ثلاث أشياء تمشي بها في الدرس، تفهم وتحفظ، ثالث تكتب. ثم يأتي الأمر الرابع المذاكرة، يعني اللي هي إيش؟ مراجعة ما كتبت وما سمعت، لأن ما سمعت إذا كيف ستراجعه إذا لم تحفظ؟ نعم. ثم أيضا تكرار هذا المكتوب واستذكار المحفوظ يقوي المفهوم. نعيد: تكرار المكتوب بقراءته، الثاني استحضار المحفوظ واستحضاره وتكراره يسبب تقوية المفهوم، يقوى ما فهمت. فهمت؟ لكن يقول المؤلف: ولها أدب وشرط، يعني الكتابة. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، لا بد أن تعلمه قبل الكتابة، وهذا من تمام الأدب. بعض الأحيان نقول لا داعي للكتابة، لكن بعضكم يكتب، أنا ما أفهم هذا والله. بعض الأحيان يكون الإنسان ليس عنده استعداد فهي يتكلم، فيقول لا داعي للكتابة، فيذهب بعضكم ليكتب. وهل هذا حسن؟ في تسجيل ولا ما فيه؟ حتى لو كان في تسجيل، ليش؟ دروس كثيرة. طيب، هذه معفو عنها. إذا جلست أيضا الإنسان لا تعرفه، من الأدب أنك لا تكتب عنه شيئا حتى تستأذن. ورأينا هذا العام وسمعنا بعض حلقات العلم في المسجد النبوي أمام بعض المشايخ المعروفين، لا شك أنهم مشايخ على درجة في العلم، وبين يديه 100 طالب أو أكثر، يعني أضعاف ما أمامي الآن، ولا يكتب فيهم إلا 5 فقط، والدرس غير مسجل. وهل هذا حرص على العلم؟ أجيبه: لا شك أنه تهاون. سبحان الله، ما دام في تسجيل وهذا العدد يعني الغفير، يعني شيء في الحقيقة شيء يستحي من هذا، يعني حتى من باب الأدب إذا فيه 5 يكتبون، نعم، الشيخ إذا رأى أكثر الطلبة يكتبون سوف ينشط، لأن الكتابة عنه في ظني وعلى ما جربت تنشط الإنسان، تنشط الشيخ. ليش؟ لأنه سوف يتحرى في النقل، فلا يذكر شيئا إلا إذا كان متأكدا منه 1000%، مو 100%، 1000%. ولن أقول أنه معصوم، لكن خاصة في النقول والتقرير والترجيحات لا يخشى إن شاء الله، وتكاد لا تجد الخطأ أبدا فيما كل كتبت، وأعرض ذلك إلى من شئت، لا في المراجع ولا في التخريج. نعم. ولذلك تجد الذي يتحرى إذا ذكر لك الحديث، إذا ذكره بلفظه قال هذا لفظه، وإذا قال بمعناه قال أرويه بمعناه، أو كما قال يقول أذكره بمعناه، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كما قال. فإذا قال أو كما قال يعني إيش؟ يعني أن له، أن عنده يعني وهما واضطرابا في نقل المتن كما هو يا أكرم. فالكتابة لا شك أنها مفيدة جدا، وفائدتها عائدة أولا على الطالب، ثانيا على الشيخ، تشجعه وتدفعه للاجتهاد أكثر وللبحث أكثر وللتنقيب أكثر. لأن مسألة العلم مهما بلغ الإنسان فإن العلم لا ينتهي، مهما كان الإنسان في العلم لا ينتهي. والإنسان الذي بلغ فيه درجة كلما بحث وحضر درسه لإلقائه كلما كان أنفع له ولغيره. وهكذا كان شأن الأئمة في مكتباتهم في بيوتهم يحضرون، لابد. لماذا؟ لأن بين يديه أيديهم طلبة علم كالأسود، ها؟ ينقضون على الفائدة انقضاض الأسد على اللحم، فلا يتركون له فرجة ولا فسحة ولا راحة. وهذا جيد، لأن الكل يزداد علما حينئذ. ولذلك ذكروا أن من أسباب ساعة علم الإنسان وانتشاره والبركة فيه أن يسخر للإنسان طلبة علم. فالإمام مالك برز على الليث بن سعد، ليش؟ لأن الطلبة الذين جلسوا بين يديه وقد كان في المدينة أكثر ممن جلس بين يدي الليث بن سعد رحمه الله. وقيل إن الليث بن سعد أكثر علما من الإمام مالك. لماذا هذا برز؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا الإمام سخر الله له طلبة علم أمامها عانوه، فهذا رزق من الله تعالى. قد يقيض لإنسان طلبة يستعين بهم على طاعة الله وعلى العلم والتعليم والتعلم، وبعضهم يعني ما يزهد فيه، وهذا بحسب حال الإنسان وبحسب ما كتب الله سبحانه وتعالى له من القبول في هذه الدنيا. كذلك قوله أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، بعض الأحيان يلقي الشيخ يعني الكلام إملاء يمليه، لذلك قال أملى علي الشيخ. إذا كان له مثلا مذكرة يقرأ منها أو دفتر يقرأ منه أو كتاب يقرأ فقط. ترى أنتم ما حضرتم في دروس أبدا؟ كيف؟ لا لا لا، ليس هذا. يعني الآن العلماء والمشايخ والمدرسين وكل من تبوأ مجلسا يدرس فيه يختلفون. بعضهم من يأتي يقرأ عليك الكتاب يقول لك يلا السلام عليكم، إذا ما فهمت هذا العام تفهم عام الجاي إن شاء الله. إيش همه؟ يلقي الدرس، ما يهمه، لا يناقش بداية الدرس المقبل، لا يناقشه، ديما يبني على الماضي. يعني يضع لبنة على لبنة، واللبنة الأولى غير متماسكة. وبعضهم من يأتي بمذكرته حال وقت طلبه للعلم لما أخذه عن المشايخ يأتي ويسردها وانتهى. تكتب ولا ما كتب؟ تقول له أعطيني كذا، يقول كيف أعطيها لك؟ ما لا. وبعضهم من يسأل، الناس يختلفون. ما يمليها عليك إملاء هذا لا شك أنه يكون أثبت. لماذا؟ لأنه إذا كان يملي ويتأنى يكون أثبت عندك، فهذا يحسن بك أن تقول من إملائه، تكتب تقول هذا من إملائه. وإذا كان في مذاكرة تذاكره في مسألة، تذهب إلى بيته تذاكره في مسألة وتسأله مثلا ويلقيها عليك، تقول هذه في مذاكرة، لأن الذي يقوله في المذاكرة يكون أقل ضبطا من مما يلقيه حال الإملاء. وهذه ستأتينا في باب الأخبار في أصول الفقه، ما يأخذه السامع إملاء وما يأخذه عن غير الإملاء. نعم. النقطة 22، التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة. أبا الجهل هو صاحب الجهل، ما هو أبو جهل. نعم. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته صحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال نعم. لما كان العلم دينا فإن ولما كان الإنسان مخلوقا لهذا الدين في هذه الدنيا فإنه عليه أن يتحرى في أخذ الدين عن الإنسان، فلا يجوز أن يؤخذ العلم عمن ليس أهلا له، ومن ذلك المبتدعة حتى وإن كان بعضهم عنده علم، المبتدع لا يؤخذ عنه العلم، لا سيما إذا كانت وبخاصة إذا كانت بدعته في العقيدة عنده انحرافات، مثل لو كان مثلا ممن ينفي صفات الله عز وجل، هذا لا يصلح أن تأخذ عنه العلم. فإذا قال قائل لو كان عنده مثلا زيغ في باب الأسماء والصفات، يعني ينفي إثبات أسماء الله لكنه متبحر في الفقه، فهو بارز في فن لكنه في العقيدة عنده ضلالات وشطحات، فهل يأخذ عنه الإنسان؟ لا يأخذ، لا يأخذ ولا يجوز. لماذا؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أن أخذك عنه سوف يسبب له الاغترار بنفسه وأنه على الحق. تعيد؟ الأخذ عنه يسبب له الاغترار بنفسه وأنه على الحق. الثاني أن الناس يغترون بهذا الرجل، سوف يروك أنت تجلس إليه وتسمع وتكتب فيظنون أنه على المنهج الصحيح، فربما يذهبون ليستفتوه في ما ظل فيه هو. يذهب واحد من الناس يسأله عن صفة من صفات الله، أجيبه، فيضل. من كان السبب؟ أنت، لأن جلوسك له وجلوس الإنسان للشيخ الذي يأخذ عنه ترويج لعلمه، ترويج لعلمه. ولذلك ترى بعض طلبة العلم يكون مثلا بعيد عن الشيخ أو يكون في مكان عمله أو ما أشبه ذلك، فيأتي إنسان ليستفتي أو تطرأ مسألة مثلا، يقال سلوا فلان فإنه طالب علم عند فلان، فالناس يرتاحون إليه، فهمتم؟ فهو يروج علم شيخه فلذلك لا يجلس إليه. السبب الثالث أن أهل البدع لا يؤتمنون حتى ولو تكلموا في الفقه، وعندهم ضلالات في العقيدة، لأنه قد يأتي لك بمثال نعم تظن من ضمن الفقه وفيه سموم، فيه سموم، فلا يصح الأخذ عنهم. وفرق بين الجلوس إليهم والقراءة لهم، فرق بين هذا وهذا. القراءة لهم قد تقرأ بعض كتبهم أو ما تحتاجه، لا سيما إذا برعوا في اللغة كالزمخشري مثلا وكان معتزليا وهو معروف بأنه بحر في اللغة العربية والنحو. فرق بين الجلوس وبين إيش؟ القراءة واقتناص ما تراه حقا، لأن العدل أن الحق إذا جاء من أي كان وجب قبوله أم لا؟ وجب قبوله. وإبليس الذي لا يقول إلا الباطل لما قال كلمة حق في حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدقة الفطر وأمسك به في المرة الثالثة، ماذا قال؟ علمه كلمات وهي آية الكرسي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنه قد صدقك وهو كذوب، وأقره عليه الصلاة والسلام، أقر أبا هريرة الأخذ عن هذا الذي أتى يحثو من الطعام عن أسيره وكان شيطانا، فلا بد أن تفرق بين المسألتين، مسألة الجلوس ومسألة القراءة. نعم يا رب. لا يجوز يعني أخذ القرآن وعلوم العربية لا يأخذ مثلا نفس الشيء، لا يؤخذ لا القرآن الكريم ولا العربية ولا أي شيء من العلوم عن المبتدعة، حتى وإن عدم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل له فرجا ومخرجا، وفي هذه الحال يعدل الشرائط أو الأقراص أو الكتب المفسرة المبسطة فقط. وقوله يحكم الهوى ويسميه العقل، هو حقيقة عقل، لكن عقله عقله عن الهدى، فهو معقول بعقله عن سبيل الرشاد، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ لأن هؤلاء يحكمون عقولهم على النصوص فيجعلون العقل حاكما على النصوص، بل تجد بعضهم من ليس له ميزان في تضعيف الحديث وتصحيحه إلا عقله، فإذا رأى أن هذا الحديث لا يقبله عقله أو يفوق عقله قال هذا الحديث ضعيف لا يمكن. سبحان الله، كيف؟ قال لي أنا العقل لم يقبله، والله تعالى خاطبنا على حسب ما تتحمله عقولنا وتقبله عقولنا، وهذا لا شك أنه ضلال، لأن الوحي شيء والعقل شيء. الوحي قد لا يدرك أسرار الحكمة في التشريع منه العقل، قد لا يدرك، نعم، ولله سبحانه وتعالى أسرار في تشريعه وأحكامه قد لا يدركها العقل، والإنسان الذي يريد حقيقة النجاة ما عليه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وإن فاق قلوبنا وعقولنا. فالذين مثلا نفوا صفات الله كالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ما هو السبب في ذلك؟ أنهم جعلوا العقل حاكما. ومنهم من قال كالأشاعرة، وهؤلاء بدعتهم أخف، لكن مع ذلك لا يجوز الأخذ عنهم، لا يجوز أخذ العلم عنهم الأشاعرة، وإن كانوا أقرب الفرق إلى أهل السنة لكن لا يجوز، لأن ضلالهم أيضا في العقيدة، فلم يثبتوا من الصفات إلا سبعة، صح؟ وبقية الصفات أنكروها، لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل على أنه يتصف بهذه الصفة. سبحان الله، الله يصف نفسه بذلك ويأتيهم يأتونهم لينفوا، يأتي هؤلاء لينفوا ويجعلوا العقل حاكما. ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. أهل البدع قد مثلا ربما لا يكونون يعني ظاهري الضلال والزيغ في العقيدة، لكن عندهم بدع في العبادات، أهل أذكار وأوراد وهمهمات وشنشنات وتدويحات للرؤوس، وعندهم قيام جماعي، وعندهم اجتهاد مفرط في جانب العبادة، ويستندون إلى الضعيف من الأحاديث أو الموضوع، وقد يكون منهم من يلقي الدروس مثلا، هذا تجلس إليه نفس الشيء لا تأخذ عنه، لأن الذي لا ينهل من المعين الصافي ولا يعتمد إلا ولا يعتمد على الصحيح مما أثر عنه عليه الصلاة والسلام لا يصلح، لا يصلح أن يعلم، لأنه سوف يعلمك أشياء لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد ضل وأضل. إذن لا يصلح أن يكون إيش؟ أن يكون من أهل التعليم، فلا تجلس إليه. ويقال لهم أهل الشبهات وأهل الأهواء، لأنهم ليش أهل الأهواء؟ يتبعون الهوى، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا الهدى. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر. لماذا الأصاغر؟ لأنهم لما جعلوا العقول حاكمة على النصوص صغروا بذلك، لأن كل من تعاظم بعقله على النص فهو صغير وحقير. فهمتم؟ نعم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه ابن هذا الصوفية. الصوفية عندهم الذوق والوجد والإشارات. نعم. فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. رحمه الله الذهب. وقال الظاهر أن الصرع هنا ليس صرعا حسيا بل معنويا، لو ما ربما يعني ارتميت في على صدره لتصرعه وكان أقوى منك ربما يصرعك هو. نعم. وقال فإن جبنت منه فاهرب. أي نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري. هذا معنى الحكاية، يعني تركوه لأنه أشعري، مع أن الأشاعرة قلت إن بدعتهم أخف بكثير من المعتزلة والجهمية وغيره، لكن مع ذلك يترك الأخذ عنهم. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب، إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين. الرافضي من هو؟ شيعة. الذين يسمون أنفسهم شيعة، هذا لا تأخذ عنه، وهم أكذب الطوائف، ومن كان كذلك لا يصلح أن تأخذ عنه العلم، وأكثر الطوائف بدعة وانحرافا هم، فضلالهم ليس إلا في جانب حق الصحابة وأهل البيت، لا، بل عندهم ضلالات كثيرة في جانب العقيدة والأسماء والصفات والعبادات والمعاملات، فأكثر الطوائف زيغا وضلالا هم، فلا يصلح أن تأخذ عنه. خارجي من هو الخارجي؟ خوارج حروري. الخارجي هو الذي يكفر مرتكب الكبيرة، إذا كفر مرتكب الكبيرة فإنه خارجي، لأن الخوارج كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة، ولذلك استباحوا على إثر هذا الحكم الجائر استباحوا به الدماء والأموال. والمرجئ من هو؟ هو من كانت فيه بدعة الإرجاء، والمرجئ هو الذي ينفي زيادة الإيمان ونقصانه، فيقول إذا ثبت الإيمان فإنه لا يضر معه معصية، والمرجئ ينفي أن يدخل المؤمن النار، فالنار عند المرجئة إلا للكفار فقط، ويستوي عندهم المؤمن الطائع كالمؤمن العاصي، يستوي عندهم هذا وهذا. وهؤلاء أيضا لا شك أنهم على ضلالة. والقدر هو النافي للقدر، النافي للقدر، منسوب للقدرية مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة. ولماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ سموا مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس في عقيدتهم. فالقدرية نفوا تقدير الله عز وجل لأفعال عباده، فقالوا إن العبد مستقل بعمله، مستقل، والله تعالى لا يعلم ما سيعمله عبده ولم يقدره عليه. فشابه المجوس، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، يقولون كل خير فهو من النور وكل شر فهو من الظلمة. والقدرية قالوا إن الحوادث الكونية خالقها الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه، الحوادث الكونية كالأمطار والرياح والأعاصير وهذه الأمور كلها الحوادث البشرية، يعني الأشياء التي يكتسبها الناس بأعمالهم ويفعلها من طاعة ومعصية ومنشأ وذهاب وإياب وصلاة وصيام وزكاة ومعصية وغير ذلك، يقولون لا دخل لتقدير الله فيها، فينفون كونها مقدرة وكونها مخلوقة. فشابه المجوس، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وسنده صحيح أن هؤلاء مجوس هذه الأمة. فالقدر لا تأخذ عنه شيء، لأن بدعته بدعة خطيرة، وبدعة هؤلاء تختلف، منهم من بدعته مفسقة ومنهم من بدعته مكفرة، وكلا الرجلين لا تأخذ عنه، سواء كانت بدعته مفسقة أم مكفرة. قبوري، من القبوري؟ هو الذي يعتقد في القبور والأضرحة أن أصحابها يكشفون الضر ويجلبون النفع، فربما تجده يدرس وظهره قد أسنده إلى جدار الضريح، يدرس فسر القرآن، ويمر بقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أكمل إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ويمر بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وهو قد أسند ظهره ليش؟ لجدار القبر، أو كانت الغرفة قريبة منه التي فيها الضريح، وما يستطيع أن ينكر، قد يعلم أن هذا حق، يعني أن هذا باطل، لكن يخشى، يخشى من أسياده، أو يخشى على الراتب، نعم، أو ما أشبه ذلك من الأغراض، نعوذ بالله من حاله، نعم. وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. حتى زكاة العلم سبحان الله، الإنسان كلما أخذ عن إنسان صادق، يعني صالح النية، صحيح العقيدة، سليم المنهج، تجد أن الله جل وعلا يبارك في هذا العلم، بخلاف العلم الذي يأخذه عن المبتدع فإنه لا يبارك الله فيه. ولذا أكبر دليل على ما أقول الواقع، فإنك تجد الذي يدرس في مدارس مشبوهة وتسمى بمدارس علمية يقصدها الناس من كل صقيع ومن كل بقعة، سواء كان في، لا تضحك، ليس هذا في هذا البلد بل في بلاد عربية، يقول في بلاد عربية شرق أوسطية بعض المدارس يقصدها الطلبة وتكون معروفة بالعلم، الجامع الفلاني، المدرسة الفلانية، ويذهب أولئك يدرسون ويبقون سنوات، وقد يتخرجون بشهادات، لكن لا يسمع لهم مواء فضلا عن الزئير. واضح ولا ما واضح؟ لا يسمع لهم مواء فضلا عن الزئير. المواء لمن؟ للقط، والزئير للأسد، لأن الله لم يبارك في علمهم. وتجد عندهم عند هؤلاء تسيب وتساهل بالأحكام الشرعية، فلا يبالون مثلا بالمظهر الإسلامي، لا في لحاهم لا في ثيابهم. تجد أنهم مثلا ربما يسمعون موسيقى اجتهاد، بس ابن الأقوال على بعض الأقوال الشاذة المتناثرة هنا وهناك في بطون الكتب وامشي. المنهج لم يكن سليما، فما بارك الله سبحانه وتعالى فيه، بخلاف الذي قد يدرس، الذي درس عند من هم أهل للعلم، عند من هو صافي العقيدة سليم المنهج، فإنه حتى وإن مكث فترة يسيرة ولم يتخرج بشهادة تجد أن الله بارك في علمه. ففرق بين هذا وهذا. نعم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على المبتدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد على أهل السنة على البدعة، بإجهاز أهل السنة على البدعة، بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. سبحان الله. البدعة أولا ما هي؟ ما هي البدعة؟ عرفها الشاطبي رحمه الله فقال: هي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين يضاهى بها الطريقة الشرعية. أحسن ما عرف به البدعة. بعضهم من ييسر فيقول: هي التعبد لله تعالى بغير ما شرع الله ورسوله. لأن المبتدع يتعبد لله أم لا بالبدعة؟ يتعبد، هو يرى أنه يتقرب إلى الله ببدعته. وسميت بدعة لأنها شيء محدث، ابتدع، أضيف، اخترع. نعم، هذه هي إيش؟ البدعة. وما قاله المؤلف في مسألة الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، الاستخفاف والهجوم عليهم وهذه الأمور والتحذير منهم، هذا أقول إنه عائد إلى قوة أهل السنة وضعفهم. فعند القوة وعنفوان السلطان، وعندما يكون زمام الأمور بيد أهل السنة والبلد كله سنة ولله الحمد، ويقوم بعض المبتدعة أو طائفة منهم، ففي هذه الحال إيش يجهز عليه؟ بماذا؟ بماذا؟ بالتعزير والإلقاء والمحاضرات والتحذير والخطب والكتابة والشرائط، كل وسائل الدعوية. لكن عند الضعف، ولما يكون أهل السنة 1 في 100 من أهل البدع، فلو أنه قام ليهاجم أهل البدع وبدعه مختلفة، هذا الجهمي وهذا تكفيري وهذا كذا وهذا صوفي، لخبطة، مزيج. الساحة الآن مزيج، ولو قام هو ينابذ لربما تحالف أولئك عليه فقضوا عليه. ففي هذا الحال ماذا يصنع؟ يداهن ولا ما يداهن؟ أجيبه، يداهن، ينتظر، ينتظر حتى يكثر أتباعه في الحق وتنتشر السنة وينشرها على وجه سليم وكله رفق مبني على الأدلة، حتى يأتي إن شاء الله اليوم الذي ينصره الله فيه على أعدائه المبتدعة. فهمتم؟ نعم. في شيء آخر؟ يحذرون مخالطتهم. وقوله يحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم، لا شك لا يشاورون ولا يخالطون إلا إذا كان لنصحهم، وعرفت أنك لو خالطتهم ونصحتهم لأجدى ذلك، يعني أنك إذا خالطت ونصحت تعلم أنه سيهتدي على يديك، نقول لك قد يجب عليك هذا، لأنه يدخل في عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا عرفت الشخص متغلغل، وفرق بين الرؤوس والذيول، فرق بين الرؤوس والذيول، الرؤوس التي صارت رؤوسا وصارت أئمة في هذا المنهج وقد عظموا من قبل أتباعهم، وطالما ضربت لهم الدفوف وقامت لهم الجموع وكثر في حقهم الثناء، نعم، فلربما تجد بعضهم يلقب بألقاب يضحك منها، سماحة المفتي، فضيلة الشيخ، وهو ما يحفظ حتى جزء عامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ، من أين الشيخ؟ ما كيف مشيخناه هذا؟ فهو قد عاش سنوات طويلة في هذه البدعة، وقد اكتسب من جرائها أعراضا دنيوية كشهرة وذياع صيت وكثرة أتباع وجاه وعظمة بين القوم. تأتي أنت تقول أنت مخطئ، أخطأت، هو يكون قد قضى فيها 40 سنة 30 سنة قبل أن تولد أنت، ربما يكون قبل ميلادك، هو المسكين يمشي في هذا الطريق، هذا يصعب أن يعود، نعوذ بالله. ولذلك ابن عيينة ماذا قال؟ إن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، المعصية يضل الإنسان فيها بسبب الشهوة، والشهوة الضلال بها دائم ولا منقطع؟ منقطع، زائل، بخلاف الضلال بالشبهة، لأن الشيطان يلبس على المبتدع ويقول له أنت على الحق، أمكث، إياك أن تفارق هذا، لو فارقت لمت وغضب الله عليك، إياك أن تترك، أنت على السنة، دع كل هؤلاء، كل هؤلاء مخطئون. وهذه من الابتلاءات، الله يبتليك الآن لينظر هل أنت ثابت أم لا، أثبت إياك أن تفارق هذا الطريق، وينظر إلى حاله فيجد نفسه في هذه البدعة يبكي بكاء، يخضل لحيته بالدموع، نعم، وربما يقول أن إيمانه يزيد فيها، فيصعب هذا، يصعب أن يعود إلى الحق، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يسلمنا وإياكم من البدع ويميتنا وإياكم على السنة. أما إنسان مبت يعني يدوب التحق بالركب وصار يتبع ويحضر في مجالسهم وهو لا، هذا نقول انصح وبين له. أما الآخر في الحقيقة يصعب جدا، يصعب، لا سيما أن طالب علم في بداية الطريق، أنا أنصحك أن لا تناقشه، أن لا تناقشه، وربما يكون عنده شيء من العلم وعنده تلبيس، ما يكون عندك علم، هذا لا ينبغي أن تجادله، أترك ذلك لمن هو أعلم منك، هذا أحسن وأسلم لك. نعم، وقت طيب يكفي هذه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، انصرافه عن الصلاة على مبتدع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في التعامل مع أهل البدع لا بد أن يقيد، فقوله كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع، لا بد أن تعلم الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، وكله شر، كل بدعة ضلالة. فالذي لا يصلي عليه هو صاحب البدعة المكفرة، مثل من أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإن من أنكر رؤية الله في الآخرة فقد أجمع أهل العلم أنه كافر، لأن نصوص إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل الإيمان قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، نعم، فلا مجال للشك فيها ولا لتأويلها. فيفرق إذن بين من كانت بدعته مكفرة، لأنه إذا كانت بدعته مكفرة وقد أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وأصر، هذا يكون كافر، يكون كافرا، وحينئذ تحرم الصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واضح؟ أما من كانت بدعته مفسقة فبحسب الحال، قد لا يصلى عليه من قبل من كان وجيها كما فعل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان مفتيا للديار السعودية في ذلك الوقت، فأنه لم يصلي على المبتدع زجرا لمن؟ زجرا لمن كان مثله، زجرا لمن كان مثله أو لمن سلك طريق البدع. فإذا ترك من كان إماما في الناس وقدوة فيهم الصلاة على المبتدع لا بأس، حتى ولو كانت بدعته مفسقة، حتى يرهب الناس من البدع. وهذه المسألة تشبه ماذا؟ تشبه الصلاة على من قتل نفسه، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص من حديد، فأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، قتل نفسه، فقال: صلوا أنتم على صاحبكم، أو كما قال، لم يصلي عليه. فمن قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام والقدوة والعالم والداعية، يصلي عليه عامة الناس. فكذلك زجرا لأي شيء، لمن؟ زجرا لغيره من، وتحذيرا لهم من هذا الصنيع وهذا الفعل، من هذا الصنيع وهذا الفعل. فكذلك من كانت بدعته مفسقة، أما من كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز الصلاة عليه بأي حال من الأحوال. وأما قوله وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز الصلاة خلفه، بل إن الصلاة خلفه باطلة. إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز الائتمام به، لأنه إذا ائتم به يكون قد ائتم بمن ليس أهل للإمامة، فلا تصح صلاته خلفه. أما إذا كانت بدعته مفسقة فيجب ترك الصلاة خلفه أيضا، حتى لا يغتر الناس بهذا المبتدع. لكن المشكلة لو لم يوجد في البلد إلا هو، أو في حيك الذي تسكن فيه إلا هذا الإمام المبتدع، بدعته مفسقة لا توصله إلى الكفر، ففي هذه الحال نقول صلي خلفه ولا حرج. لكن إذا وجدت البديل فإنك ينبغي عليك أن تعدل إليه. وقوله لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، صحيح، لا سيما مع الجهل وقلة العلم. حتى ولو كان الإنسان طالب علم فليس كل الطلبة من يكون عنده باع فيه وعنده يعني من العلم ما يستطيع يدفع به كل الشبه. فالإنسان قد يجلس إليه ويسمع، خاصة إذا كان خطيبا بارعا يغتر فتقذى في قلبه شبهة فيضل بها. نعم. وكان سهل ابن أصبر. نعم. أبدا. أنا أرى أنه لا يصلى خلفه حتى ولو كان إلا هذا المسجد، ما فيه إلا هذا المسجد عنده لا يصلي خلفه. لكن إذا خشي على نفسه من جور سلطان فإنه قد يذهب يصلي لكنه يعيدها لدفع الضرر عن نفسه فقط، لكن لا تجزئه تلك الصلاة لأنه يأتم به وهو يعتقد أنه ليس أهل الإمامة فلا يصح. لكن نستثني حالة واحدة، نقول إذا خشي على نفسه من جور السلطان سيقول أنت مدام نحن وضعنا لك هذا الإمام ولم تصلي خلفه، وش معنى أنت تريد أن تحدث الفتنة في البلاد؟ فهمتم؟ ففي هذه الحال درء للفتنة لا بأس. وقد روي ذلك عن بعض السلف أنه كان يصلي خلف المعتزلة الذين ولا شك أن بدعهم مكفرة، والجهمية كذلك لا سيما الغلاة منهم بعدما زالت عنهم الشبه وأقيمت عليهم الحجج، فكان بعضهم يصلي خلفه ثم يعيدها. أما إذا كانت بدعته مفسقة فإنه يصح الصلاة خلفه ولا حاجة للإعادة، فلقد ثبت عن ابن عباس أنه صلى خلف بعض الخوارج. نعم يصلي خلفه، لا يجب أن يصلي، يجب أن يصلي لا يخرج من الجماعة. لكن إذا وجد البديل وجب عليه أن يذهب، لكن إذا وجد البديل وكان البديل بعيدا عنه ولا يصل إليه إلا بالمشقة فإنه يقتصر على المسجد الذي هو قريب منه. أما المسجد الذي فيه قبر فلا يصح الصلاة فيه حتى ولو كان إمامه من أهل السنة، لأنه لو كان من أهل السنة ما يصلي ما يؤم الناس فيه إذا كان مسجدا مبنيا على قبر بأي حال من الأحوال. وقد رجحنا ولا زلنا نرجح إن شاء الله تعالى ولن نتراجع عن هذا القول إلا إذا أراد الله عز وجل، سوف نظل نرجح دائما بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان القبر حادثا أو سابقا نفس الشيء. لأن بعض العلماء حتى من المعاصرين من قال إنه إذا كان قد أدخل إدخالا يكره الصلاة فيه، ونمشي على العموم أحسن، فهمتم؟ سدا للذرائع. نعم. وكان سهل ابن عبد الله التستوري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، سبحان الله، لأنه باغ، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية باغ، فمن اضطر غير باغ الآية فهو باغ ببدعته. سبحان الله، هذا استنباط عجيب. وسهل بن عبد الله التستوري كان من العلماء البارعين والأئمة الحافظين، وله أقوال مشهورة وآثار معروفة. هذا استنباط وتفسير منه لهذه الآية، فمن اضطر، الميت محرمة إلا على المضطر، فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه. الباغي يرى أنه المبتدع. وفي تفسير ثاني أن الباغي هو الباغي على الإمام، يعني الخارج على الإمام، ومن ذلك سموا أهل البغي البغاة. من هم؟ الخارجون على الإمام. وفرق بين البغي والبغاء. البغاء شيء آخر، الزنا. والبغي قد يراد به الظلم، وقد يراد به الخروج على الأئمة. فنقول إن البغاة لا تحرم عليهم الميت على الصحيح، بل التفسير الصحيح لهذه الآية: فمن اضطر غير باغ، يعني غير باغ لأكل الميت، ليس بمريد، لا يحب أن يأكلها، ولا عاد ولا معتد في أكلها، هذا القول هو الصحيح. لكن هذا ذكره رحمه الله من جملة ما قيل. نعم. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. يخرجون من المساجد، يطردون من المجالس، وهذا كله عاد إلى قوة أهل السنة والجماعة. أما إذا لم يكن تكن لهم الغلبة، ولم يكن تكن في أيديهم أزمة الأمور، نعم، ففي هذه الحال ما عليهم إلا أن يصبروا. لكنهم يحذر بعضهم بعضا من أهل البدع، يحذرون من أقوالهم. نعم. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم، وكثرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي. والعامي والعامي بالتشديد. نعم. والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. العامي مشتق من العمى، أو أنه مشتق من العمو، واضح هذا، لا يحتاج إلى تعليق. نعم. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب. وإن كان هذه المسألة التي ذكرها في علم المصطلح في قبول الروايات، فإن علماء المصطلح أو علماء الرجال اختلفوا في من تقبل عنه الرواية أو لا. فلما ذكروا شروط الحديث الصحيح، نعم، ذكروا أن بعض الناس من كانت فيه بدعة ويقبل حديثه، فمثلا خوارج يقبلون حديثهم، عند كثير من الأئمة يقبل حديثهم، قال لأن ورعهم مفرط فيه ولا يمكن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرجئة. المرجئة لا يقبل أحد، لا تقبل أحاديثهم. هذا سيأتينا إن شاء الله في ذكر المصطلح. نعم. فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن ما معنى عسل مقلوب؟ اقلب، اقرأ الآن من اليسار إلى لسع. لسح، أيوه. وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات. بالخيالات. والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف. هذا قد ترى في بعض البدع، ربما يكون بكاء يكثر من البكاء أمام الناس ويبكي الناس معه، نعم، فالناس يغترون، وهو إيش؟ يدعو إلى البدعة، يدعو إلى البدعة، فلا تغتر بهذا. نعم. وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. صدق. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار. أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن هذه كلمة جيدة. قوله ما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار، يعني أنك لا تتجه إلا إلى أهل السنة في الطلب. أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. يعني هذا على كل حال أنتم بعيدون عن هذا، لو كنتم في هذا لكن نحن نذكره لعل بعض الناس يقع فيه. يعني بعض الأحيان يكون طالب شاب يدرس في معهد أو في كلية ويبتلى ببعض الأساتذة، عندهم بدع مثلا في مادة من المواد كما يسمونها، كانوا يسمونها التربية الإسلامية، صار التفكير الإسلامي، فيبتلى بأستاذ معتزلي متأثر بالمعتزلة أو بالجهمية أو بفلسفة اليونان، نعم يبتلى به. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ لأنه مضطر ولا يستطيع أن يخرج، لأنه قد يخرج ويرفض من أي شيء من دراسته، فيجب الحذر منه. لا تدخل معه في نقاش، نعم لا تدخل معه في مناقشات، ولا تقول أنا سأحاول إقناعه إن لم يكن عندك علم، واستعذ بالله عز وجل من شره، لأنه قد يظهر بمظهر النصوح وأنه بمظهر الدين وأنه ناصح وأنه يحب السنة وأهلها، لكنه مجرد قناع ونقاب فقط، وفي أثناء كلامه قد يدس أشياء فتؤثر في الإنسان. وقوله فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، لا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف. ما هو التولي يوم الزحف؟ الفرار إذا ما التقى الصفان في الجهاد في سبيل الله، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات المهلكات، من كبائر الذنوب، بل من أكبر، يعني من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف. ولما كان العلم الشرعي قسيما للجهاد في سبيل الله وعديلا له، إن لم يكن العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، إن لم يكن العلم الشرعي أفضل، لأنه جاءت بعض الآثار أن الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبلغ سنته فهو أنكى وأشد من رشق رقاب العدو بالسهام، لأن رشق رقاب العدو بالسهام قد يقوم به أي إنسان جاهل متعلم، يثور الدم في عروقه فيذهب ويلتحق بالكتائب، لكن تعليم السنن ونشر السنن خاصة في وقت البدع ووقت الجهل هذا أشد أثرا وأشد فتكا بالعدو من رمي السهام ورمي الصواريخ حقا. لكن كيف سيعلم السنن وينشرها إن لم يكن عنده علم؟ ما أستطيع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهو إذا بدأ في الطلب طالب لا يجوز له الانقطاع، ولذلك نقول قبل البداية عليك أن تستخير الله عز وجل، استخير الله. والآن حدث نفسك، إما أن تبدأ وتتم وإما أن لا تبدأ من الأول، لا تنقطع، لأنك إذا بدأت تقول هكذا واتظلت تمني، ربما تعاهد الله عز وجل بقولك أو بلسان حالك، فإن من عاهد الله لا بد أن يفي بعهده. تقول أنا سأحفظ القرآن لله علي أن أبقى، ثم تنقطع. ومنهم من عاهد الله لأن آتنا من فضل من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، تكون على نحو هؤلاء تتولى يوم الزحف، لأن طالب العلم في كل يوم في زحف، صحيح أم لا؟ فعليك ألا تتولى. لكن إذا عسر عليك مسألة أو مادة أو باب، ماذا تصنع؟ هل تترك طلب العلم بالكلية؟ لا. إذا عجزت عن شيء فدعه وامضي إلى ما تستطيع. فهمت؟ كان بعض طلبة العلم يجلس للشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، وكان الدرس في الإعراب والنحو في الألفية، وكان طالب علم يعني فكره مغلق عن النحو، ما يفهم شيء، يلقي الشيخ الدرس ويقرر ويضرب الأمثلة ويصور المسائل والقواعد، شيء ما في نافع الله. فيتكلم الطالب هذا يقول له يا شيخ والله ما فهمت شيء، اعذرني، أنا أعلم أن الإخوة كلهم قد فهموا وأنك لا تألو في إفهامنا، لكن الله غالب. فيقول الشيخ له، ينشد له هذا البيت: إذا عجزت عن شيء فدعه وامضي إلى ما تستطيع. قال له: اعرب لي هذا البيت. اعرب، هو قال الشيخ قال: اعرب إذا عجزت عن شيء فدعه وامضي إلى ما تستطيع. فجعل يفكر، هو ما أراد يعرب البيت، لكن هو قال اعرب البيت من أجل إيش؟ أنك إذا عجزت على هذا أترك وامضي إلى ما تستطيع. لكن مع هذا الطالب ظل يفكر، وش هذا إذا، وش هذه إذا شرطية كذا، فعجز. فالحاصل أن الإنسان إذا عجز عليه ألا ييأس. والفكر يا غربي في العلم الشرعي كالنبات، ينمو شيئا فشيئا. أعيد، الفكر في العلم الشرعي كالنبات أو كالشجرة، تنمو شيئا فشيئا. الشجرة إذا خرجت وانبثق يعني غصنها من الأرض بعد أن كانت نواة في ظلمات الأرض، تجدها ترتفع كل يوم لكنها رقيقة، هل تتحمل الرياح والأعاصير؟ ها؟ يعني ربما تداس حتى بالأقدام. فإذا بها ترتفع كل يوم وتشتد وتصلب حتى تصير ما شاء الله الفؤوس لا تؤثر فيها، هكذا الفهم في طلب العلم لا بد من أن ينم شيئا. إذا كان الإنسان يبني نفسه بناء سليما سوف يبني نفسه شيئا فشيئا فشيئا، حتى يجد نفسه أنه بعد سنوات وبعد ما كرس من عمره سنوات طويلة يلتفت يجد أن أشياء يقرأها أو ترد عليه سهلة في الفهم. ليش؟ لأنه اشتد عوده في العلم. ولذلك بعض الناس يقول والله أنا أحضر لكن فهمي الله غالب على قده. إيه، نقول هذه البداية لا شك، أن تريد أن تفهم كل شيء من أول يوم مستحيل، هذا الشيء ينمى شيئا فشيئا. نعم. فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره، وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له: لما تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان مرجئا. وما كانت بدعة الإرجاء مردودة عند المحدثين. نعم. وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا لا يحبونهم، يبغضونهم، هو بغض في الحقيقة لبدعاتهم، وإن كانوا ينتسبون للإسلام وإلى أهل القبلة فهم يبغضونهم، لا يبغضونهم لأشخاصهم، لا، بل يبغضونهم ليش؟ لبدعهم، إذ أنهم لو تخلوا عن هذه البدع لا أحبوهم ولا والوهم. نعم، ولا يصحبونهم، لا شك لا ينبغي صحبتهم، لأن صحبتهم إقرار لهم على ما هم عليه من البدع، وكذلك يخشى من التأثر بهم. نعم، إذا كانت البدع ليست مكثرة فيعني قد ويكون هو يعني خاصة من الذين يعني يكونوا أتباع ليس من اللي... إذا كان من الأتباع، أنا كما قلت أمس أظن قلتها، أنه إذا كان يظن أنه سيؤثر فيه ويرده إلى الله تعالى وإلى العقيدة الصحيحة فإنه يصاحبه لا بأس، يعني يتألفه، لا بأس أن يتألف لهدايته. نعم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، قوله ولا يسمعون كلامهم أيضا هذا قد يقيد بما لو قامت المناظرة بينهم وبين أهل السنة، أو بين بعضهم وبين بعض أهل السنة، لا بد من سماع كلامهم. مثاله قامت مناظرة بين سني وبدعي مبتدع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء البارزين في المناظرات، يسمعون أهل البدع أم لا يسمعونهم؟ يسمعونهم، يقولوا أخرج ما عندك، يلا غير تكلم، بس هات اللي عندك تكلم، أخرج ما في الجعبة، فتجد يتكلم ويقرر والسلطان ينظر والوزراء، كانت هكذا مجالسه، والذي يخفق السجن ينتظره، الله المستعان. فلا بد من استماعهم حتى تعرف ما عندهم. هذا فيما لو كنت ستناظر وكان عندك قدرة في المناظرة وفي الرد، أما إذا كنت غير قادر أجيب، هل تستمعه، هل تسمع إليهم؟ لا تسمع، لا تسمع إليهم. ومن ذلك أيضا قراءة كتبهم، يعني سماع كلامهم، لأن ما في كتبهم كلامهم قد يحتاجه الإنسان للرد عليه. يعني مثلا لو دخلت مكتبة إنسان من أهل السنة ورأيت كتاب لمعتزلي أو لإخواني أو لرافضي، وش تقول؟ تقول والله فلان أظن عنده شبه، رأيت في المكتبة عنده هذه الأشياء، هذا قليل العلم هكذا يقول، يريد أن يكون ما عنده صافيا زلالا، وهذا ليس بصواب، بل لابد أن يكون عند طالب العلم كل الكتب، لكن لا شك أن مكتبته تكون أساسها كتب أهل السنة، لكن قد تجد بعض الكتب يحتاج هو للنظر في أقوال من يخالفون الحق. نعم، نعم، الذي قضى فترة من حياته في الطلب. نعم، أي نعم، يمكن، هم لا شك أن أهل البدع قد تجد قد يقولون قولة حق، قد يكونون بارعين في النحو، قد يستفيد منهم الإنسان، لكن من هو الذي يستفيد؟ المتبحر الذي عنده يعرف كيف يميز. فأنت تعود إلى أضواء البيان مثلا تجد أنه يأخذ يقول وقال الزمخشري كذا وكذا، استدل بقوله، قال الرازي كذا وكذا، استدل بقوله، مش معنى أن الشيخ كان مبتدع، لا، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الميزان العدل، أن ما وافق الحق لا بد من قبوله، لأننا لو لم نقبل لكنا قد عاملنا أهل البدع بأصلهم، لأن الأصل الذي عندهم هو أنهم لا يقبلون منا كل شيء حتى الحق، نحن لا نعاملهم بهذا، بل نعاملهم بالعدل. نعم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون، هذا كله كذلك عليه تعليق، المجادلة والمناظرة قد تجب لمن كان قادرا ويستطيع أن يرد عليهم، وأنا أنصح حتى من إخواني طلبة العلم الذين قضوا شوطا من عمرهم في الطلب ألا يناظر شخصا مبتدعا قبل أن يقرأ عن بدعته ويعرف أصول بدعته حتى يتسلح، حتى يعرف كيف يرد. لا تكتفي بالأدلة التي عندك، قد تكون عندك أدلة وأصول ستمشي عليها وتقرر من بها الحق وتدفع بها الباطل، لكن هذا لا يكفي، لأن الرد على الخصم لا بد فيه من مسألتين. الأول إضعاف قوله، لا بد أن تضعف قوله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ناظر قد يبطل قول المبتدع بقوله. رأيت يقوم المبتدع يدعو إلى شيء، إلى بدعة، فيقول يتكلم هنا ويوقفه، يقول له انظر الآن كلامك هذا يستلزم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا يستلزم البطء، يستلزم أنه باطل، فيقلب عليه، يضربه بسلاحه. رأيت ما يكفي يكون عندك بعض الأصول في عقيدتك للسنة والجماعة، تقول ونحن أهل السنة والجماعة كذا وكذا، هو ضد هذه الأمور، فهمت؟ عليك أن تعرف أصوله التي يمشي عليها وضعفها، ثم بعد ذلك إذا بينت ضعف أدلته تأتي أنت بأدلتك. ففي المناظرات لابد أن يكون المناظر للخصم يكون على دراية وعلى علم بماذا؟ بالمنهج الآخر. أما تكون عنده معلومات إيش؟ طفيفة متناثرة فلا يصح. نعم. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه ما أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتهى. وعن سليمان ابن يسار أن رجلا يقال له سبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله سبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه. من تلك، مش من تلك، من تلك، من تلك، هاي. نعم. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، دمي رأسه، حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقيل عرفت هذا الذي تصرف به عمر بن الخطاب مع هذا الرجل، ها؟ لأنه جاء يسأل عن أي شيء؟ عن متشابه القرآن، لأن القرآن محكم ومتشابه، صح؟ المتشابه ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه لبعض الناس، ومنه وفيه قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، حطوا بالكم. والمتشابه نوعان، هذا متشابه شيء لم يتضح معناه، والمتشابه الثاني يعني الذي الآيات المتشابهة التي يشبه بعضها بعضا. قال عز وجل الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، خطبا. وهذا المتشابه موقف أهل العلم منه أنه إذا ورد المتشابه وورد المحكم وجب حمل المتشابه على المحكم. نعيد، إذا ورد المتشابه وورد المحكم وجب حمل المتشابه على المحكم، وحينئذ نقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعض الناس هذا ديدنه، ينشغل بالمتشابه والمحكم يتركه، فيأتي يقول مثلا كيف يقول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتابين، وهو يقول فإن كنت في شك، أكان النبي عليه الصلاة والسلام في شك؟ وكيف يأمره أن يسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؟ يعني أنه الآن كأنه يقول هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله يشك، فهو يذهب إلى أهل الكتابين ليسأل من أجل أن يستقر الإيمان في قلبه، هكذا يريد يتبع المتشابه. نقول لأنك أنت لم تفهم، صح؟ كيف؟ أما قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فقد ينهى عن الشيء أو يعلق الشيء على الشيء من الشخص ولو لم يرد منه من أجل تحذير غيره. مثاله الآية التي قبلها، ولا نعم الآية التي قبلها، الآية التي قبلها في يونس، في يونس، في يونس على فرعون الآن وقد عصيت قبله. نعم، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتراء والتكذيب وهل هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن النهي هنا ليس له، لغيره. فإذا نهي عن الشيء، إذا نهى شخص، نعم، إذا جاء النهي موجها لشخص لا يصدر المنهي منه في الأصل، فإنه ينصرف إلى غيره على سبيل التهديد. مثل أن أقول لك يا بدر، هو أنت عندك شخص يشرب الخمر وأنت تحفظ كتاب الله، يا بدر لا تشرب الخمر فتكونن من الخاسرين. النهي لبدر ولا لشارب الخمر؟ لشارب الخمر. ها؟ لشارب الخمر. طيب هو يعلم أن بدر يحفظ القرآن ويستبعد عقلا أنه سيشرب الخمر، فإذا سمع هذا النهي ورد على من لا يرد منه المنهي عنه، وش يقول؟ يعلم أنه هو المخاطب بالنهي وأن النهي الذي ورد عليه على سبيل إيش؟ التهديد، فلا تكونن، نعم، لا تشرب الخمر فتكون من الخاسرين. فهنا نفس الشيء، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. المراد من؟ من هو المنهي؟ كل الناس. لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، حطوا بالك. طيب فإن كنت في شك مما نزل، نعم، فإن كنت مما في شك مما أنزلنا إليك، هل هو في شك؟ وهو الذي جبل قلبه صلى الله عليه وسلم على اليقين. نقول هذه لها معنى كما قال ابن جرير. ما معناها؟ إن كنت في شك من أنك قد ذكرت في كتب الذين من قبلك فاسألهم، ستجد نفسك مكتوبا عندهم في كتبهم. فهمت؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو وصفه في التوراة والإنجيل، واضح؟ فيتبع المتشابه، وكيف كذا وكذا. ولما دخل بعض الناس، هو صبيغ ولا ابن عثمان؟ ابن عثمان لما دخل المسجد وجعل يسر الناس، ما المرسلات؟ ما السابحات؟ يشوش على الناس، ما يريد تعليمهم بل تشويشا عليه. أخذه عمر فأوجعه ضربه، وهذا كذلك فعل به بعراجين النخل، وقد آلمه حتى قال له إذا كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا.